قال البخاري كما ذكرت في سنة 100 من السابع صفحة 67 قال تعليقا على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال رحمه الله أما إنهم لم يصلوا لهم ما حاجة قال ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم. انظر هذه المسألة خطيرة جدا، حتى هؤلاء الذين جعلهم الله مشركين وصفهم بأنهم عبيد لهؤلاء الأرباب، لو هؤلاء الأرباب قالوا اعبدونا ما أطاعوهم، لا نعبدكم، ماذا نعبدكم؟ نحن نعبد الله سبحانه وتعالى، هكذا يقولون اليهود. تقول هذا اليهود موحدون، تعرفون هذا؟ ويكرهون جدا التفليس إن كان طبعا أهل فلسطين يفلسون. ولو أمروهم أن يعبدوهم ما أطاعوهم. لماذا جعلهم الله مشركين؟ ولماذا جعل الله هؤلاء المشرعين أربابا؟ لماذا؟ رغم أن هؤلاء الأرباب ما قالوا لهم اعبدونا، ما قالوا لهم صلوا لنا أو صوموا لنا، ما قالوا لهم. وكذلك هؤلاء الأتباع ما صلوا لهم ولا سجدوا لهم، بل يرفضون أن يعبدوهم. لماذا جعلهم مشركين وجعل هؤلاء أربابا؟ لماذا؟ لأنهم أطاعوهم فيما يعلمون أنه بخلاف طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول ولكن مناطق فقه، ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه. الربا من قال أنه حرام؟ من هذا حرام؟ تغيير فقط، نغير ضرورات بشرية. نعم وثيرة تستحق الكفر ولا تستحق الشكر، ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية، فكانت تلك الربوبية. هؤلاء الأتباع ما أنكروا حكم الله وحكم رسوله أبدا، يعرفون أن التوراة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وأن هذا حلال وأن هذا حرام، ورغم ذلك اتبعوا من؟ الأحبار وما غيروا حكم الله. حكم الله ثابت عندهم كما سأتي معنا بسبب نزول آية المائدة، أنهم ما غيروا حد الرجل، وما زال مكتوب في أيديهم في توراتين في كتبين ما زال أنه الرجل، ما زال ما غيروا حد الزنا، ما أنكروا حكم الله، لا فقط الأحبار والرهبان وضعوا حكم التحميم، فقالنا نتبع التحميم ونترك اللي يشبه الرجل. ما كانوا يعرفون أن حكم الله هو الرجل، بل كانوا يعرفون، كان مكتوب في التوراتين، حتى عندما حديث في مسلم لما ذهب النبي عليه السلام وضع إصبعه الحبر على إيش؟ على الرجل، فنزعها النبي عليه السلام. الرجل كانوا يعرفونه، هم ما اعتقدوا أن هذا أصبح حلال أو أن هذا أصبح حرام، لا يعرفون أن هذه مخالفة لحكم الله واتبعوهم على ذلك، فصاروا مشركين وصار هؤلاء أرباب. أوضح تماما الذي نحن فيه من الله ومن الرجل، نستعرف يقينا أن الربا حرام وأن الزنا حرام، ولكن المشرع قال فأنا من أتبع المشرع من أتبع طغوت من دون الله تماما نفس سائد المجيد يسمع من جيد نفس الكلام. يمثل لنا تبعي آخر ذكره في سنة في نفس الصفحة مجلة السابع صفحة 67 قال الربيع ابن أنس قلت لأبي العالية كيف كانت الربوبية في بني إسرائيل. يقول فتوى صريحة جدا، كيف كانت الربوبية. الربيع يسأل أبا العالية ميمون بن مهران يقول له كيف كانت الربوبية في بني إسرائيل. قال كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، وجد الحلال حلال والحرام حرام، هذا أمر هذا ما غيره، يعرفون ما زال مفتور بين أيديهم. فقالوا لن نسبق أحبارنا بشيء، هل نحن نتفضل على أحبارنا؟ هل نحن نصبح أفضل من الشيخ فلان والعالم الفلاني؟ لا، لن نسبق أحبارنا، نقتدي بأحبارنا. شايف معنا كلام الشيخ؟ نقتدي لن نسبق أحبارنا بشيء تماما، فتتبعونا سنة من سنة قبلها حبرا بحبر وبراء بالله. اليهود والنصارى إلى حمل قالوا لم نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به تمرنا وما نهونا عنه انتهينا. هذه الرواية يقول فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، اتبعوا من؟ وتركوا ايش؟ كتاب الله وراء ظهورهم. لا يعرفون أنه كتاب الله؟ والله يعرفون. لا يعرفون ما فيه من الأحكام؟ والله يعرفون. لا يعرفون الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يعرفون. مثلا أنتم ما تعرفون خاصة في بلاد العقيدة وانتشار العلم إنه كلها معروفة. لماذا نهاب إلى النواب المبارك؟ والله يعرفون. آية الرجل مكتوبة تماما، ما أنكروها وما شطبوها وما حقوها من الطورة، مكتوبة. ولكن التحميل لا هو تحميل أسف الغني والفقير والقصة تأتي معنا، لأن الحكم يشمل الصنفين. فكان التحميل اتباعا للهوى، اتباعا للهوى أمر الرجل، هذا أمر شديد عن نفوس. أما التحميل هذا أمر سهل فضيحة ثم تنتهي. فكان الكفر الذي أخبره يقول ابن حزم في الفصل المجلد الثالث صفحة 266: لما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبانهم ويحلون ما أحلوا، كانت هذه ربوبية صحيحة، كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة، وقد داموا بها، وسمى الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله، اتخاذ أرباب من دون الله. وهذا هو الشرك بلا خلاف، بل هو أصرح أنواع الشرك، أصرح أنواع الشرك. قال الألوسي في تفسير المشهور شرح تفسير هذه الآية: الأكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم. مرة معنا كلام تبعي أنهم لو دعوهم لعبادتهم ما لأنهم يعبدون، لا صاموا ولا صلوا لهم، ما أعتقد أنهم آلهة أبدا، لا، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. أطاعوهم فين؟ أوامرهم. هذا هو المناط. وهذه الآية آية التوبة اتخذوا أحبارهم تكلم فيها تقريبا جميع العلماء، خاصة علماء نجد، يعني كلام فيها لو أردنا كلام كثير جدا، كلهم كلهم بنفس الألفاظ، أن الطاعة إذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى شرك. تكلم فيها تقريبا كلهم بل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب أفردها بباب في كتابه، كتاب إيش؟ التوحيد، باب قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباب. جعل هذه الجملة هي ترجمة للباب. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباب. أفردها بباب. والشيخ رحمه الله الله أشار لدلالة والمسألة في مثال كثيرة. انظر للأثار التي ذكرها بعد الترجمة، لو تأملتها بعين بصيرتك في مثال كثيرة بعد أن ذكر تلك الترجمة عطبها بذكر إيش؟ أثر لابن عباس، أثر ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. إيش معنى هذا الكلام؟ الشيخ يريد إيش؟ انظر للعنوان وانظر لهذا الأثر، ثم استنى ليؤكد ما في نفسه وما يريد أن يوصله للقارئ، وهو كلام منثور في سائر كتبه. استنى بأثر آخر عن الإمام أحمد، قال أحمد رحمه الله: عجبت لقوم يعرفون صحة الإسناد ثم يذهب. قال تعالى كلام لأحمد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الشيخ إيش يريد يقول؟ انظر للترجمة وانظر لهذين الأثرين، ثم بعد ذلك في الأخير ذكر آية التوبة: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، ثم ذكر حديث عدي بن حاتم، جعلها ايش؟ اخر شيء، وذكر قبلها هذين الاثرين. هذان الاثرين تكلمنا عن اي شيء؟ تكلمنا عن التقليد، صحيح؟ الشيخ يقول ان التقليد قد يوقع المقلد الذي يقلد في الشرك، فيجعله يتخذ من الذي يقلده ربا، شعر او لم يشعر، شعر او لم يشعر. بل يريد الشيخ ان يقول بنص الآية: فليحذر الذين يخالفون عن الأمر، يريد أن يقول أن رد أي حكم لله ورسوله قد يصل إذا كان على سبيل الإعراض والتكبر قد يصل إلى إيش؟ إلى الشرك والكفر. قال أحمد: أتدري ما الشرك؟ نفس الأثر، نفس الكتاب، صفحة 132 قول السليم. أتدري ما الشرك؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك. فلربما إذا رد بعض أمره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الشرك إيش يريد يقول؟ تنبه، مسألة في منتهى الخطورة. التقليد والرد يوصلان إلى الشرك الأكبر المخرج منه، صحيح؟ فما بالك بالتحليل والتحريم؟ إذا كان التقليد مسألة متداولة مشهورة قد يصل إلى الشرك المخرج منه، الرد في مسألة قد يصل إلى الشرك المخرج منه. ما بالك بالطاعة المطلقة؟ ما بالك بالتحليل والتحريم؟ ما بالك بالتشريع؟ مسألة أوضح، لذلك جعلها هي الترجمة. ثم ختم بها بحديث عدي بن حاتم: فتلك عبادتهم، وفي رواية: فتلك عبادتهم. هذا من فقه الشيخ، ليست سهلة رحمه الله. مسألة قائمة على الطاعة، قائمة على الاتباع. إلى من تصرف هذا الاتباع؟ ولمن توجه هذا الطاعة؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، العلم متوفر. لكن القضية هنا قضية أهواء تصرف، وأشد ما يوقع في الكفر كما سيأتي معنا الهوى والدنيا. الأنداد أو الأرباب في القديم كانوا أحبار ورهبان، ممكن أن تحصرهم عدد معين أفراد. اليوم ما شاء الله، وإن الله أننا رجعون، كثر الآلهة، كثر الأرباب، كثر الأنداد. الدستور ينص على أن حق التشريع لمجلس الأمة. تحسب كم رأس في مجلس الأمة يشرعون من دون الله سبحانه وتعالى، يخرج لك مجمل الأنداد والأرباب بنص الآية، بنص كلام العلماء، واضح جدا. إلا كما قال الشنقيطي على من تنصر الله على رسوله. تحسب كم رأس حق التشريع لهؤلاء، لهذه الأسرة، أرباب، هذه واحدة. الثانية ينص الدستور على أن للملك أو للرئيس أن يشرع قوانين أو نسميها أنظمة حتى نسمع في الدرجة. هذا النص خطير وشروحات تنص كما قرأنا عليه. فزاد العدد، زاد عدد الأرباب وعدد الآلهة. الملحق والشرح والتفسير والفقيه القانوني والمشرع القانوني والمشرع المدني والمشرع التجاري شوف تبعيد تبعيد تبعيد تبعيد، مع كلما يكثر التبعيد يكثر عدد ايش؟ الارباب والالهه. تصوره الشرك اليوم افج بكثير من الصوره الماضيه، وعدد الانداد والارباب اليوم اكثر بكثير من نزلت فيهم تلك الايه: وان الله من رجل. في امه الاسلام، في امه الاسلام فصرنا أسوأ حالا من اليهود بكثير. سأتي معنا كلام قديم. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الدول الحكيمية وعن العقيدة والتوحيد عن اليهود، والظاهر لنا أننا نسير في سياق واحد منهم. لماذا؟ لأنه كله من مشكلات الأخلاق. كما تكلمنا تماما عن العلاقة بين الحاكمية والدين، هو بنفسه الكلام عن العلاقة بين الحاكمية والشهادتين هو بنفسه العلاقة ما بين الحاكمية وبين توحيد الربوبية. إن شاء الله نكمل. الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فهو المهتد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

العلمية. فالأسماء والصفات مقتضية للعمودية ومقتضية لإفراد المولى سبحانه وتعالى بالحكم، من الحكم إلا بالله. يقول مقتضية لآخر العمودية، والأمر إقضاءها لآخر من الخلف كما تؤمن تماما بتوحيد الربوبية، لأن الخالق المدبر المتصرف المكون الموجب لابد أن تؤمن بالنوعية، لأنه الرازق الرحمن الجبار القهار سائر تلك الأسماء والصفات والتي منها بأنه الحكم والحاكم، لأنه الحكم والحاكم. إيمانك بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب المتصرف الخالق المالك جعلك تؤمن وتعتقد بأنه هو الذي خلق هذا الكون، هو الذي كونه، هو الذي أوجده، صحيح؟ كذلك إيمانك بتوحيد الأسماء والصفات لابد يجب عليك أن تؤمن بآثار ومقدرات هذه الأسماء والصفات. يقول فلكل صفة عبودية خاصة به. ما هو هذا الكلام؟ يقول فلكل صفة عبودية خاصة به. لا بد على العبد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بتلك الصفة التي آمن بها والتي أثبتها لله سبحانه وتعالى. فليس إثبات لا يتبع عمل، لا، والإثبات لابد أن يتبعه عمله إتيانه بتلك العبودية لله سبحانه وتعالى. يقول فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها. إلا مهمة جدا تؤمن بأنه الرازق، لابد عليك أن تأخذ الرزق من غيره من الأخبار. تؤمن بأنه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، تؤمن بأنه النافع الضار، تؤمن بأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، تؤمن بسبب تلك الصفات الأولى والأسماء الحسنى. يجب عليك أن تتعبد الله بمقتضياتها وبموجباتها، فلا تخاف إلا منه، ولا تسأل إلا هو، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تستعين ولا تستنصر إلا به. فلا تصرف كافة أوجه العبودية إلا له سبحانه، ومنها الحكم. فلا تحكم إلا حكمه، ولا تتحاكم إلا إلى حكمه سبحانه وتعالى. يقول وهذا مضطرب السبب، هذا لم كرم له، مضطرب، وهذا مضطرب في جميع انواع العبودية التي ذكرنا بعض الامثلة منه، على القلب والجلالة، على القلب والجلالة. الدعوة المجردة نعم لا برهان لك، الدعوة انه اتى بتلك العبودية بقلبه دون جوارحه نعم باطل، ليس له برهان عندنا، بل يستدل بتخلف الظاهر على فساد الباطل ولا بد كما مر معنا كمان في تقنية المستقيم في هذه المسألة. يقول فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. انظر في حالك، في حال نفسك، وانظر فيما تأتي به من عبادات، سواء كانت تلك العبادات عبادات قلبية أو عبادات بجوارح، ترى أنها كلما ترجع إلى مقتضى الأسماء والصفات، ترى أن كل مفردة من مفردات العبودية سواء قلبية كانت أو بالجوارح ترجع إلى اسم أو صفة من أسماء الحسنى وصفات الله. ولا بد قاعدة مفردة في جميع أنواع العبودية، ومنها العبودية بالخضوع لأمره ونهيه. فأنت تتعبد الله بتحكيم شرعي عليه وبالتحكم عليه، هذه عبودية، بل من أبلغ صور العبودية كما تكلمنا في مرقس توحيد الربوبية. يقول فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات، وارتبطت بها ارتباط الخلق بها، كما أن الخلق والتكوين والإنجاب مرتبط بتوحيد الربوبية، كذلك العبودية مرتبطة بتوحيد الأسماء والصفات تماما. فخلقه سبحانه وأمره يربط بين ايش؟ بين الخلق والأمر. فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته. تماما تماما لفضل الأسماء والصفات يجب عليك أن تتعبد الله بتلك الأسماء وبتلك الصفات. العبودية تسري في قلبك وفي جوارك ولا بد. ونحن هذا الكلام في عبارة سهلة مختصرة تناسب عقلنا ثقة بالعظيم تناسب الجليل بكتابه إن ربك حكيم عليم. يقول فالمقصود من الإيمان عبارة سهلة كان كلام يقيم فيه شوية حاجة برصر. فالمقصود من الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات ليس مجرد المعرفة الذهنية فقط. لا هذه طيبة نعم وخيرة من أشياء الرد على المبتدع على الأشاعرة على فلان وعلان صحيح لكن ليس فيها الحد الذي نقص عنده. لا هذا انحراف عن المنهج الكامل الذي علمنا إياه 30 سنة. يقول فالمقصود من الإيمان توحيد الأسماء والصفات ليس مجرد المعرفة الذهنية فقط وإنما المقصود أن نفهمها كما فهمها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وصحابته الكرام لفظا ومعنى نسبة المعنى المتصوّد وكيفية صحيح لفظا ومعنى والتعبد لله سبحانه وتعالى بها والعمل بمقتضاها تؤمن بأنه الرازق وتثبت له هذا الاسم وتلك الصفة ثم تذهب تطلب الرزق من غيره دعوة باطلة صحيح تؤمن وتثبت له بأنه النافع الضار ثم تذهب تتوكل على غيره دعوة باطلة صحيح تؤمن بأنه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض ثم تستنصر وتستغيث بغيره دعوة باطلة صحيح؟ تؤمن بأنه الحكم والحاكم ثم تذهب وتحكم غيره وتخضع لحكم غيره دعوة باطلة بل كما سيأتي معنا من مواقف توحيد الأسماء والصفات. فمن تلك الأسماء ومن تلك الصفات التي نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم صفة الحكم واسم الحكم والحاكم. سائر الأسماء سائر صفات نثبتها لكن نثبت أيضا هذه الصفة وهذا الاسم. لماذا نبعد؟ لماذا نركز على بعض الجوانب من بعض الجوانب؟ لا بد أن نأخذ الدين بكل يكن. فمن تلك الأسماء ومن تلك الصفات أنه سبحانه وتعالى الحاكم وأنه الحكم وأن له الحكم وهذا مصرح به في عدة آيات منها قوله تعالى إن الحكم لله لله إن الحكم صفة الحكم لله سبحانه وتعالى هذه العملية خاصة لله سبحانه وتعالى. أفغير الله أبتغي حكما تسمى نفسه حكم سبحانه وتعالى والله يحكم لا معقب لحكمه لإيش؟ لحكم يحكم صفة صفة فعلية يحكم لحكمه صفة ذاتية كما سأتي معنا. ومنها أيضا قوله تعالى ألا له الحكم ألا له ثم بيان أن له من تلك الصفة غايتها وكمالها المطلق وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. ومنها أيضا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خيره ليس حاكم مجرد حاشا لله وكلا بل هو ايه خير الحاكمين ليس حاكم مجرد لا خير الحاكمين خير من له الحكم ومن اليه التحاكم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ونحن على ذلك من الشهدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ليس حاكم عادي يا إخوة لا والله حاشا لله أن يشبه بخلقه. أحكم الحاكمين أحسن الحاكمين أسرع الحاسبين خير الفاصلين كل هذه إشارة بالإضافة إلى تفرده بأصل الصفة التي الحكم لا تفرد بكمالها وبغايتها المطلقة. أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به فالحكم لله العليم الكبير. كذلك في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه إيش

طريفة لكن في مدلولها غاية غاية غاية لو تدبرناها بعيني بصائرنا. يروي هذه القصة شريح بن هانئ عن أبيه هانئ أنه قدم في وفد إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى يسلم بين يديه، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يكنون أباه يكنون هانئ يكنون إيش بأبي إيه بأبي الحكم، اسم مجرد ليس له حقيقة، الرجل لم يمارس التشريع ولم يمارس، اسم مجرد اقترح عليه من أسماء الجاهلية التي غيرها النبي عليه السلام في ضمن ما غير من الأسماء الكثيرة. سمعهم يكنون أبا بأبي الحكم، يا أبا الحكم. سكت النبي عليه السلام، ما سكت وما كان له أن يسكت صلى الله عليه وسلم، رغم أن المسألة فقط اسم ورجال يسلم وهذا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد من إيش؟ من عدم التلبيس بين الحق والباطل، لابد من المفاصلة، لابد من التميز الواضح جدا، غاية ما يكون التميز، غاية ما يكون التميز. الإسلام قائم على التميز بين سبيلين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، سبيل المؤمنين بكل ما يتضمنه من خصائص وصفات، وسبيل المجرمين بكل ما يتضمنه من خصائص وصفات. فاتبعه النبي عليه السلام وسأله لماذا يكنونك بأبي الحكم، ثم قال له عليه السلام إن الله إيش والحكم وإليه الحكم. لا يجوز لك أن تسمى بهذا الاسم، مجرد تسمية، فما بالك يا رسول الله فما بالك بمن أعطى لنفسه هذا الحق ومارسه ومارس عمليه، بل وعبد الناس إليه قهرا وتجبرا وظلما للعباد. فكنه النبي عليه السلام لأكبر أبناء شريح، قال له أنت أبا شريح. كذلك يقول ابن أثير معلقا على سبب تغيير النبي عليه السلام اسمه، يقول وإنما كره له ذلك لئلا، مجرد فقط الاسم، وإنما كره له ذلك لئلا يشارك الله في صفته، فقط الاسم، انظر فقط الاسم، رجل ما فعل شيء، رجل مذعن وجاء لينقاذ ويستسلم لحكم الله وحكم رسوله. يقول ابن أثير معلقا وإنما كره له ذلك لئلا يشارك الله في صفته. كذلك أيضا كان النبي عليه السلام في دعاء الاستفتاح في صلاة التهجد كما أخرج الحديث الإمام البخاري في صحيحه في باب التهجد، كان يقول عليه السلام في ضمن الدعاء الطويل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماء إلى آخره، كان يقول اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. أيضا قدم الجار والمجرور لإفادة التخصيص والخص وإليك إيش حاكم. يقول صاحب لسان العرب المجلد الثاني صفحة 352 يقول في قوله عليه السلام وإليك حاكم، يقول أي رفعت الحكم إليك ولا حكم إلا لك. انظر فهم صاحب لسان العرب، يقول أي رفعت الحكم إليك ولا حكم إلا لك سبحانه. يقول الجليل عبد العزيز بن ناصر الجليل في نفس الكتاب صفحة 20 يقول إن اسم الحكيم لله سبحانه وتعالى يفرض على العبد، ما هي العبودية التي يقتضيها إيمانك بأنه سبحانه وتعالى حكيم؟ يشرح يقول إن اسم الحكيم يفرض على العبد الاستسلام لشرع الله الحكيم، يفرض على العبد الاستسلام لشرع الله الحكيم فيحكم به، فيحكم هذه العبودية التي يقتضيها هذا الاسم والتي تقتضيها هذه الصفة، فيحكم به ويتحاكم إليه ويرفض. لابد من الإيمان بالإثبات والنفي، الإيمان بالله والكفر بالطغوت، ويرفض كل شرع يخالف شرع الله تعالى حكما وتحاكما، ويؤمن إيمانا جازما أن من شرع دينا ونظاما لم يأذن به الله تعالى وادعى أنه أصلح لحياة الناس ومعاشين أو ساواه بشرع الله أو جوز الحكم بمناطق متعددة ليس مناطق واحد أو جوز الحكم به فإنه قد أشرك بالله عز وجل.